سلاما قد ذاب الكون هياما أنتم أحباب الهادي والهادي طاب مقاما أنتم وصحابة أحمد حقل نجوم يتوقد فتناكم ملأ الدنيا فرداكم طير فرد نصر الله بكم دينا الأصنام هوت دونا والقرآن لكم ذكر كل أوان تتلونا يا آل البيت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حب آل البيت يستمر اللقاء. عشنا في اللقاء السابق مع العلاقات الطيبة التي كانت تربط علي بن أبي طالب مع الخلفاء الراشدين من قبله رضي الله عنهم وأرضاهم، ورأينا آخر اللقاء السابق موقف علي رضي الله عنه من حصار عثمان رضي الله عنه وكيف حاول الدفاع عنه، ولكن أمر الله نفذ واستشهد سيدنا عثمان بن عفان بعد أن حاصره البغاة في داره، فرضي الله عنه وأرضاه. يا آل البيت سلاما، يا آل البيت سلاما قد ذاب الكون هياما. إخواني الكرام، أخواتي الحبيبات، إذا استشهد سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وكان لهذا الأمر وقع الصدمة على الصحابة الأجلاء من أنصار ومهاجرين على سواء، وكأنه سل حركتهم، فسارع المتمردون من أهل فتنة قتلة عثمان إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقولون له نبايعك على الإمارة. سارعوا إلى مبايعته على الخلافة لا لحاجتهم لأي قوة، فهم أصلا أقوياء، لكن لأنهم يريدون أن يؤمنوا لهم تواجدا رسميا ضمن دولة ولا يكون كجماعات متمردة. فلما رأى علي منهم ذلك وهم قتلة عثمان سبهم ورفض الخلافة وطردهم، فذهبوا إلى الزبير بن العوام لمبايعته فرفض، ثم ذهبوا إلى طلحة بن عبيد الله فرفض أيضا، وسعد بن أبي وقاص كذلك. فهؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم جميعا لم يكونوا طلاب خلافة، فتحير أهل الفتنة في من يتولى خلافة المسلمين. وحتى هذه اللحظة لم يفكر المتمردون في تولية أحدهم خليفة على المسلمين، وإنما جعلوا الغافقي أميرهم أميرا على المدينة إلى أن يتم اختيار الخليفة. وكان يصلي خلف الغافقي المتمردون وأهل المدينة أيضا، واستمر الأمر على هذا الحال 5 أيام كاد أن يعظم فيها أمر هذا الغافقي، فسارع الصحابة رضوان الله عليهم إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقالوا له أمدد يدك نبايعك. فرفض علي رضي الله عنه، فقال الصحابة له إن لم تكن أميرا فسوف يجعل أهل الفتنة الأمير منهم، وهذا أمر جدا خطير. لاحظوا الصحابة صمموا على أن يكون علي هو الخليفة ولم يعدلوا إلى سواه لما رفض، فهو أقدمهم إسلاما وأوفرهم علما وأقربهم بالنبي صلى الله عليه وسلم نسبا وأشجعهم نفسا وأحبهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشبههم به هديا. ومع هذا الضغط المتزايد على علي بن أبي طالب رضي الله عنه قبل بالأمر، وعلم أن هذه التبعة قدر عليه أن يكون هو حاملها وأن يكون هو رجلها الآن، فمن يحملها إن لم يحملها علي. لكنه اشترط أن يبايعه بداية طلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام رضي الله عنهما، لأنه خشي إن ولي الأمر أن ينقلب المتمردون من أهل الكوفة أو البصرة ويطلبون طلحة أو الزبير رضي الله عنهما ليكونا أميرا ويحدثون فتنة أخرى. فذهب الصحابة إلى طلحة والزبير رضي الله عنهما فقالا دم عثمان أولا، وبعدها المبايعة، لابد من القصاص من قتلة عثمان أولا. وبعد جدال ونقاش وأنه لابد من تولية أحد حتى لا تتسع الفتنة أكثر من ذلك، وافقا رضي الله عنهما. فبالنهاية كل الصحابة يخشون على الأمة من الفتنة، فبايع سادتنا طلحة والزبير سيدنا عليا وهو على المنبر ينتظر مبايعتهما. ثم وقف على المنبر وأعلن قبوله لأن يكون أميرا للمؤمنين، وذلك في اليوم الخامس لاستشهاد عثمان بن عفان رضي الله عنه. عندها أقبل الصحابة رضوان الله عليهم على مبايعته، حتى أقحم بعض أهل الفتنة أنفسهم وبايعوه لمتابعة مخططاتهم الإفسادية. ثم وقف عليه وخطب خطبة عصماء ذكر الناس فيها بالآخرة وبغضهم بالدنيا ولعن من سعى في الأرض فسادا. والحق أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب تولى الخلافة في فترة عصيبة جدا من عمر الدولة الإسلامية، فترة كانت تضج بالفتن وبمن يتربصون بالأمة من كل حب وصوب، بعدما على شأن الدولة الإسلامية واتسعت رقعتها. المهم بعد تمام البيعة لعلي رضي الله عنه، جاء طلحة والزبير إليه بوصفه خليفة المسلمين وقالا له: دم عثمان لابد من الاقتصاص من قتلته، فهو حد من حدود الله. والواقع أن عليا كان يتمنى إقامة ذلك الحد أيضا، لكن حقيقة الموقف كان أصعب من هذا، فهؤلاء القوم المتمردين كانت القوة الفعلية بيدهم، فعددهم بالألوف وكلهم فرسان مدججين بالسلاح ينتشرون في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أكثر عددا وعدة من أهل المدينة. فمن الذي يستطيع أن يقيم عليهم حد الله بالاقتصاص لقتل عثمان في هذه الظروف، وهم عزز بداية عن دفعهم عن عثمان وحمايتهم منه، والآن بعد قتله يستطيعون أن يهزموهم ببساطة؟ فاعتذر علي من طلحة والزبير ومن كانوا معهم وقال رضي الله عنه وأرضاه: إن قتلك عثمان كثرة ولهم مدد وعون، وأخشى إن فعلنا ذلك بهم الآن أن تنقلب علينا الدنيا. كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يرى أن ينتظر حتى تهدأ الأمور ويتملك جنانها جيدا، وبعدها يتم الاقتصاص من قتلة عثمان بعد محاكمتهم بشكل عادل ويعذر من يرى تعذيره. أما الآن فهؤلاء القتلة لهم من القوة والمنعة في المدينة وفي أقوامهم في الكوفة والبصرة ومصر ما لو قتلهم لأحدث ذلك فتنة عظيمة، وانقلب كثير من الناس بقبليتهم وعصبيتهم على الدولة الإسلامية. فلما سمع طلحة والزبير رضي الله عنهما ذلك من علي رضي الله عنه قال له: ائذن لنا بالعمرة. فأذن لهما فتركا المدينة وتوجها إلى مكة المكرمة وأقاما فيها مدة، إلى أن حشدوا بعض القوات وذهبوا إلى البصرة للاقتصاص من قتلة عثمان. بعد ذلك الموقف بدأ الإمام علي رضي الله عنه في دراسة أحوال الدولة الإسلامية وكيفية درء آثار الفتنة التي حدثت، لكنه كان أمام مشكلة كبيرة وواقع خطير، وهي أن الأمور كانت بيد المتمردين بشكل واضح، حتى أن علي رضي الله عنه اضطر مع كراهته لهم جميعا أن يولي بعضهم على بعض المهام في الدولة، وذلك نظرا لكلمتهم المسموعة وسيطرتهم على الأمور، حتى أنهم تغلغلوا في جيش علي وذلك من خبثهم، وكان أيضا من الذين ساووا ثورة شديدة لدم عثمان رضي الله عنه معاوية بن أبي سفيان. فبعد استشهاد عثمان أرسلت زوجته السيدة نائلة قميص عثمان الذي قتل فيه وعليه دمه، ولفت فيه أصابعها التي قطعت وهي تدافع عن زوجها، ثم كتبت رسالة إلى معاوية تقول له فيها: إنك ولي عثمان، تذكره أنه المسؤول عن المطالبة بدم عثمان بن عفان، فهو بالفعل وليه لأنه من بني أمية. المهم لما رأى معاوية القميص بكى وأخذه وفيه أصابع نائلة وعلقه على منبر المسجد الدمشقي، فلما رآه الناس والصحابة بكوا بكاء شديدا وارتفعت الأصوات بالنحيب على موت عثمان رضي الله عنه وأرضاه. فبايع الناس معاوية على الاقتصاص من قتلة عثمان وليس على الخلافة كما يحاول أن يدعي البعض. فمعاوية رضي الله عنه لم يطالب بالخلافة لنفسه يوما لما كان علي حيا، بل كان يرى عليا أهلا لها وهو يعترف بأفضليته وأنه خير منه. وقد ذكر ابن عساكر في كتابه تاريخ دمشق أن أبا موسى الخولاني جاء ومعه أناس إلى معاوية فقالوا له: أنت تنازع عليا أم أنت مثله؟ فقال معاوية: لا والله إني لأعلم أن عليا أفضل مني وإنه لأحق بالأمر مني، ولكن ألستم تعلمون أن عثمان قتل مظلوما وأنا ابن عمه، وإنما أطالب بدم عثمان. فأتوه أي علي فقولوا له فليدفع إلي قتلة عثمان وأسلم له. والواقع إذا أردنا إجراء محاولة لتفهم وجهة نظر معاوية ومن كانوا من رأيه، لوجدنا أنهم كانوا يطالبون بالاقتصاص من قتلة عثمان، لأنه شرع الله وحد من حدوده تجب إقامته، فإن لم يتم ذلك فقد تم تعطيل حدا من حدود الله من وجهة نظرهم. هذا الاجتهاد وافق عليه معاوية مجموعة من كبار الصحابة، منهم قاضي قضاة الشام أبو الدرداء رضي الله عنه وعبادة بن الصامت وغيرهما، حتى طلحة والزبير رضي الله عنهما، ومن كان معهما في مكة المكرمة كانوا يطالبون بدم عثمان من هذا المنطلق. فالحق تبارك وتعالى يقول في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا كتب، أي فرض، كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر. فسيدنا عثمان لم يكن أي رجل، بل هو الصهر الحبيب صلى الله عليه وسلم، ذو النورين، من له كل السبق في الإسلام، فهو المجاهد البطل المنفق في سبيل الله، ثم الخليفة العدل صاحب أعظم الفتوحات. ومهما ذكرنا عنه فإننا لن نفيه حقه أبدا. بل وأمر آخر كان يستثير سائرة معاوية ومن كانوا من رأيه رضي الله عنهم، وهو رؤيتهم لقتلة عثمان وأنصارهم في صفوف جيش علي رضي الله عنه، وهؤلاء كما سبق وذكرنا اندسوا في صفوف جيشه خبثا ومكرا ولإشعال نار الفتنة بين المسلمين. ومع الأسف لقوتهم ولقوة انتشارهم ولكون زمام الأمور بيدهم لم يستطع سيدنا علي أن يقصيهم ويبعدهم عن جيشه، فقد خشي فتنة تنقلب فيها كل الأمور لصالح المتمردين تماما ويفقد فيها أهل الإسلام الحق كل شيء. مع أنه كان من أشد الراغبين والمصرين على وجوب الاقتصاص من قتلة عثمان رضي الله عنه، لكن سيدنا علي كان يرى ضرورة تأجيل هذا الأمر حتى تستقر الأوضاع، فقد كان أهل الفتنة في هذا الوقت يسيطرون على الأمور بصفة عامة، ولهم من القوة والسلاح الكثير، ولم يكن بيد علي رضي الله عنه في هذا الوقت من القوة ما يستطيع من خلاله أن يقتل قتلة عثمان رضي الله عنه دون أن تحدث فتنة عظيمة في الأمصار المختلفة. فقد كانت الكثير من القبائل ملتفة حول هذه الرؤوس التي أحدثت الفتنة، وهذه القبائل قد دخلت في الإسلام حديثا ولم يتعمق الإيمان في قلوبهم بعد، ولم يكن علي رضي الله عنه يدري ما سوف تفعله تلك القبائل حال قتله لأهل الفتنة، فربما قاموا بتجميع جيوش وقاموا بالثورات في مختلف الأمصار في مصر والكوفة والبصرة واليمن، ويستقل كل أمير بإمارته وتتفتت الدولة الإسلامية. وهذا كله بسبب قتل قتلة عثمان رضي الله عنه وأرضاه في تلك الفترة بالذات. فأيهما أشد في ميزان الإسلام في رأي علي رضي الله عنه، أن تتفكك الدولة الإسلامية ويصبح كل أمير على مصر من الأمصار، أم يصبر رضي الله عنه على قتل عثمان رضي الله عنه إلى أن تدين له وكل أطراف الدولة الإسلامية ويستحقر الحكم وتهدأ الفتن ثم يعاقب كل بما يستحق؟ فمنهم من يقتل كرؤوس الفتنة والمحرضين عليها ومن شارك في القتل بيده، ومنهم من يعذر كالجهال الذين يظنون أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر بهذا الفعل الشنيع، فكل له حكمه. أما إقامة هذه المحاكمة في هذا التوقيت فكان من وجهة نظر علي رضي الله عنه من الأمور الخطيرة على الأمة ككل. والطرف الآخر لا زال يرى بحسب اجتهاده أن في تأخير إقامة شرع الله وحد من حدوده أمر خطير. استأذنكم لفاصل أحبتي في الله، نعود بعده لنكمل ثم ماذا بعد اختلاف وجهات النظر والاجتهاد. تبقوا معنا في حب آل البيت. يا آل البيت سلاما، يا آل البيت سلاما، قد ذاب الكون هياما. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. إخواني الكرام، أخواتي الحبيبات، ما سبق وذكرناه قبل الفاصل كان مجرد اختلاف في وجهات النظر في الاجتهاد، لكن مكر الماكرين وخبث مخططاتهم أوصلنا إلى ما يعرف بالتاريخ بمعركة الجمل وصفين. ولعلني لما أصل إلى هذا الموضوع الجمل وصفين أجد نفسي أمام ثلاثة حلول: إما أن أخوض في ذكر بعض الروايات التاريخية التي تكلمت عن الجمل وصفين، وإما أن أتجاوز الأمر تماما ولا كأنه حصل في حياة علي بن أبي طالب فلا أنوه عنه حتى تنويه. وهذان الحلان لم أقدم على أي منهما. أما الأول من خوض في أحداث الجمل وصفين فهذا مرفوض رفضا قطعيا نهائيا، لأن الروايات التاريخية الواردة في تلك المعارك أصلا ليست صحيحة وأغلبها ضعيف أو مكذوب. أما الحل الثاني الذي يقتضي تجاوز ذكر الأمر كأنه شيئا لم يكن، فإنه سيكون من غير الطبيعي، لأننا في لقاءاتنا في حب آل البيت وصحبة علي بن أبي طالب رضي الله عنه نعيش معه مختلف نواحي حياته ونتوقف مع أهم الأحداث فيها، فلا يمكننا تجاوز الجمل وصفين وكأنها شيئا لم يكن. من هنا كان خياري الحل الثالث، الحل الوسط، وهو أن أعرض لخلاصة ما ذكره العلماء الأصلاء العقلاء الأثقياء في الأمة الذين اطلعوا على ما ورد من روايات تاريخية في تلك الحوادث، فخرجوا لنا بقول موحد وهو ضرورة الكف عما حصل بين الصحابة رضوان الله عليهم من أحداث الجمل وصفين وعدم الخوض فيه، ولأسباب يذكرها كل منهم بالدليل الشرعي والدليل العقلي، وسنتعرض لبعضها في لقائنا هذا ولقائنا المقبل بإذن الله. أيضا ما حملني أحبتي في الله على اختيار الحل الثالث هو مع الأسف انتشار الكلام عن هاتين الحادثتين من قبل عوام الناس والجدل حولهما، وهذا أمر غير مقبول لا شرعا ولا عقلا. كذلك تجرؤ بعض الجهلة على سرد الروايات المكذوبة وترويجها والإساءة للصحابة رضوان الله عليهم، كل هذا يستوجب أن نتكلم عن الأمر بما يرضي الله إن شاء الله، فاللهم اهدنا لما تحب وترضى. بداية إخواني الكرام أخواتي الحبيبات، لابد لي أن أنبهكم أنه لا ينبغي أن نسمح لأنفسنا بأن نتحيز لرأي دون آخر، فنقول مثلا لماذا لم يأخذ فلان بهذا الرأي مع وضوحه، أو لماذا لم يأخذ الطرف الثاني بالرأي الآخر مع وضوحه، وإنما ينبغي أن يقال في هذا المقام أن كل من الصحابة رضوان الله عليهم كان له ثقله ومكانته وقدره في الإسلام وعلى درجة عالية من العلم تسمح له بالاجتهاد فيكون الرأي الذي يراه نتيجة كثير من الأدلة والوقائع التي لم نذكر إلا بعضها منذ قليل بحسب ما سمح به الوقت. يعني إخواني الكرام أخواتي الحبيبات، جالسين في زمن غير الزمن، والبعض يجرؤون ويحكمون على ساداتنا ويقولون ليتهم فعلوا وليتهم ما فعلوا، ولو أنهم فعلوا كذا ولو أنهم ما فعلوا كذا. هذا ما لا يقبله منطق ولا تقبله فطرة سليمة ولا إيمان. فهو ذا تاج الدين السبكي الفقيه الشافعي والمؤرخ العربي قاضي قضاة دمشق يقول: لا يزال طالب العلم عندي نبيلا حتى يخوض فيما جرى بين السلف الماضين ويقضي لبعضهم على بعض. هذا معه حق وهذا ما معه حق، عندها لا يعود عنده نبيل. والله لا أفهم كيف يجرؤ بعضنا بما فينا من أخطاء ومعاصي وتقصير أن نحكم على خيرة خلق الله من بعد الأنبياء والمرسلين صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين اصطفاهم رب العزة لنبيه ورسوله عليه الصلاة والسلام. كيف نحكم على الأحداث بعد 1400 عام من وقوعها مع الأخذ في الاعتبار أن الكثير من الحقائق قد شوهت إما عمدا أو جهلا؟ لا عليكم، اليوم حادثة بسيطة تحصل في مكان ما في العالم أو في البلد الذي نسكن فيه، وترى الدولة أو جهة معينة أنه لا مصلحة بكشفها على حقيقتها، فيجري نوعا من التعتيم الإعلامي أو التزييف والتحريف فتتغير القصة، حتى أن أصحابها أنفسهم لو سمعوها في نشرة الأخبار يتعجبوا ولا كأنها قصتهم التي يعرفونها. بل وكم من مرة الحادثة ذاتها نسمعها من إحدى القنوات الفضائية بشكل وعلى قناة أخرى بشكل آخر. أحبتي في الله، هذا في الأمور التي نعيشها ونحياها في زماننا، فما بالكم بأمور حصلت من 1400 سنة في فترة كان أعداء الأمة يتربصون بها، اليهود الذين أغاظهم أن جاء آخر النبيين من العرب، وكانوا يظنون أنهم سيقون عليهم ويذلونهم لو جاء منهم، والفرس بقايا الإمبراطورية الفارسية الذين رأوا أن الإسلام أعطل العرب العزة فصاروا يحكمون دولة عظيمة بعدما كانوا قبائل متفرقة. فبدأت تحاك المؤامرات لتفتيت هذه الدولة بالفتن. بعد هذا وغيره من الأسباب، الكثير من الأسباب مما لا يتسع المقام لذكره، مما كان يجري وراء الكواليس من قبل أعداء الأمة، يأتي بعض الناس سيسيئون الظن بأسيادنا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب ما سمعوا أو قرأوا من خلال بعض الروايات التاريخية المزورة المحرفة. هذا ما لا يمكن القبول به. لذلك نحن من لقاءاتنا في حب أهل البيت التي ما كانت إلا وفاء للحبيب صلى الله عليه وسلم من أوصانا بهم رضي الله عنهم، أذكركم الله في أهل بيتي، لم نخوض في تفاصيل معركتي الجمل وصفين، وفاء أيضا للحبيب صلى الله عليه وسلم من أوصانا بصحابته رضي الله عنهم قوله عليه الصلاة والسلام احفظوني في أصحابي. إذن مجددا، لماذا لم نخوض في تفاصيل معركتي الجمل وصفين؟ ببساطة لأننا لا نعرف حقيقة ما حصل أصلا. وإليكم ما يقوله في هذا الإمام الذهبي المؤرخ القدير، من كان أقرب إلى تلك العهود واطلع على الروايات، درسها وتحرى وقارن وسمع ومحص ودقق. هذا الإمام المؤرخ رحمه الله في مؤلفه سير أعلام النبلاء يقول: كما تقرر الكف عن كثير مما شجر بينهم وقتالهم رضي الله عنهم أجمعين، وما زال يمر بنا ذلك في الدواوين والكتب والأجزاء، ولكن أكثر ذلك، يعني أكثر هذه الأخبار، ولكن أكثر ذلك منقطع وضعيف وبعضه كذب، فينبغي طيه وإخفاؤه بل إعدامه لتصفو القلوب وتتوفر على حب الصحابة والترضي عنهم، وكتمان ذلك متعين عن العامة وآحاد العلماء. ويقول الإمام الذهبي: فأما ما نقله أهل البدع في كتبهم من ذلك فلا نعرض عليه ولا كرامة، فأثره باطل وكذب وافتراء، وفضيلة الصحبة ولو للحظة لا يوازيها عمل ولا تنال درجتها بشيء. أخواني الكرام، أخواتي الحبيبات، زيادة على أنه ما ورد في تلك الفتن غير موثوق، وهذا بشهادة مؤرخ قدير كالإمام الذهبي رحمه الله وغيره من المؤرخين وأهل الاختصاص، فإنه أصلا لا يليق بنا أن نتكلم عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم رضوان الله عليهم كانوا جميعا يقصدون مصلحة الأمة، لكن اختلفت الاجتهاد، ففريق رأى أن الصالح العام للأمة في كذا، والفريق الآخر رأى أن الصالح العام للأمة في أمر آخر. يقول ابن تيمية في ذلك: وما شجر بينهم من خلاف فقد كانوا رضي الله عنهم يطلبون فيه الحق ويدافعون فيه عن الحق، فاختلفت فيه اجتهاداتهم، ولكنهم عند الله عز وجل من العدول المرضي عنهم. والله تبارك وتعالى يقول فيهم: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. لاحظوا أحبتي أن الحق تبارك وتعالى رضي عنهم، معنى سبق في علمه ما سيكون منهم، إذن هم أهل لهذا الرضوان من الله تعالى، فرضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. وقد شهد لهؤلاء العظماء سيد العظماء محمد صلى الله عليه وسلم، فقال في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم: خير الناس قرني. واعتقادنا هذا بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم جزء أساسي من عقيدتنا. فحذاري أحبتي في الله أن يخالف أحدنا العقيدة بظن قد يظنه بأحد هؤلاء الأخيار رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم، فهم أصلا إخواني الكرام أخواتي الحبيبات أعلى وأرقى من أن نحكم نحن فيما جرى بينهم. هم من قال عنهم تعالى: لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. من منا ناصر الرسول صلى الله عليه وسلم في دعوته؟ من منا ضحى بكل ما يملك من متاع الدنيا وتركه لنشر نور الرسالة المحمدية؟ لا أحد. أما هم رضوان الله عليهم فكانوا السباقين إلى ذلك كله. وها هو ذا الإمام عبيد الله بن محمد العكبري، عالم الحديث الفقيه الحنبلي المعروف الشهير بابن بطة، يقول في كتابه الإبانة في أصول الديانة: نكف عما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد شهدوا المشاهد معه وسبقوا الناس بالفضل، فقد غفر الله لهم وأمرك بالاستغفار لهم والتقرب إليه بمحبتهم، وفرض ذلك على لسان نبيه وهو يعلم ما سيكون منهم. وأكمل الإمام ابن بطة العكبري قائلا: ولا تنظر في كتاب صفين والجمل ووقعة الدار وسائر المنازعات التي جرت بينهم، ولا تكتبه لنفسك ولا لغيرك، ولا ترويه عن أحد، ولا تقرأه على غيرك، ولا تسمعه ممن يرويه. فعلى ذلك اتفق سادات علماء هذه الأمة من النهي عما وصفناه منهم. حماد بن زيد ويونس بن عبيد وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة وعبد الله بن إدريس ومالك بن أنس وابن أبي ذئب وابن المنكدر وابن المبارك عبد الله بن المبارك وشعيب بن حرب وأبو إسحاق الفزاري ويوسف بن أصبات وأحمد بن حنبل وبشر بن الحارث وعبد الوهاب الوراق، كل هؤلاء قد رأوا النهي عنها والنظر فيها في جمل وصفين والاستماع إليها، وحذروا من طلبها والاهتمام بجمعها كما يقول الإمام العكبري. ولا يخفى عليكم إخواني الكرام أخواتي الحبيبات أن من رأوا هذا الرأي علماء عظماء فضلاء مشهود لهم بالعلم والتقوى والورع، وفي اللقاء المقبل بإذن الله نرى لماذا خرجوا للأمة بهذا القرار الموحد. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أهل البيت سلاما، يا أهل البيت سلاما، قد ذاب الكون هياما، أنتم أحباب الهادي والهادي طاب مقاما، أنتم وصحابة أحمد حصل نجوم يتوصل، فسناكم ملأ الدنيا وهداكم طير خرج، نصر الله بكم دينا الأصنام هوت دونا، والقرآن لكم ذكر كل أوان تتلونا. يا أهل البيت.